إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ولا شيء إلا الحب. ولا شيء إلا الحب. تأليف إبراهيم أبو الغيط، إخراج محمد عثمان. طمني الأول أعمل معروف. بكل أسف الحالة من سيء لأسوأ. يعني إيه؟ مفيش أمل؟ الأمل في وجه ربنا كبير. كل ثروتي في ده حياتها، خد عمري خد قلبي خد كل حياتي، المهم سلوى بنت تعيش. سلوى لازم تسافر لندن بأسرع وقت. أنا مستعد أسفرها المريخ، أروح معاها آخر الدنيا. دي بنتي الوحيدة يا دكتور أحمد، ماتت أمها يوم ما ولدتها من 18 سنة. عمر سلوى دلوقتي، وعشت العمر ده كله من غير جواز، وهبت حياتي لسلوى. هي حياتي كل حياتي، من غيرها أموت. أموت. أرجوك أرجوك يا صفوت بيه، أرجوك اهدى شوية عشان أقدر أصرحك بكل حاجة، لأن الحالة شاذة. تفضل تفضل اتكلم من غير تحفظ يا دكتور أحمد. حسب آخر تقرير طبي، سلوى مش هتعيش أكتر من شهور معدودة. إيه؟ شهور معدودة؟ أيوه. مش معقول مش معقول. كم شهر بالتحديد؟ التحديد في علم الله. أمال ليه بتقرر يا دكتور؟ عفوا يا صفوت بيه، أنا بتكلم بلغة العلم. أنا أرفض العلم. وأنا ما أجزمتش، عشان كده قلت لحضرتك لازم سلوى تسافر لندن علشان تموت مني هناك. لا قدر الله، السفر ده علشان يحصل تأكيد لتشخيص الحالة بس. ليه؟ هو الطب عندنا مش قد الطب عندهم في بلاد برا؟ الطب عندنا بخير والحمد لله. أمال ليه عاوز تبعتني برا؟ ليه بتصادر على ثقتي فيك وانت أكبر جراح قلب في مصر؟ اتكلم، طمن قلب أب على قلب بنته الوحيدة يا دكتور. لا حياء في العلم وصدق من استشار يا صفوت بيه. خلاص يبقى تسافر معانا. أنا؟ رجلين على رجلك. أيوه، وأنا متحمل لكافة المصاريف من 1,000,000,000 عشان ما يطمن قلبي على قلب بنتي الغالية، روح قلبي سلوى. نعم يا بابي. تعالي يا روح بابي، عندي ليكي مفاجأة هايلة. اعمل معروف يا بابي، أنا مش قدك ولا قد مفاجآت. حتى لو كانت المفاجأة سفرية لأوروبا. أوروبا مرة واحدة؟ أيوة مرة واحدة، وبالذات لندن. موافقة يا بابي. طب حضري بقى شنطك حالا علشان نسافر بأسرع ما يمكن. ايه ده؟ هو السفر امتى؟ بعد بكرة. مش ممكن مش ممكن يا بابي. ليه يا روح بابي؟ عندي ارتباطات مهمة جدا في النادي. السفرية دي اهم من النادي واهم من كل شيء في الدنيا. ايش معنى يعني؟ اصلها عملية حياة، اصلها عملية حياة او موت. موت؟ بالنسبة لي يعني يا حبيبتي، صفقة تجارية ترفع أسهمي في سوق التجارة. بتضحكي على إيه يا سالي؟ بضحك عليك طبعا يا بابي. ليه بقى يا ست سالي؟ ليه؟ هو أنا عجزت خلاص وبقيت مضحكة؟ لا يا بابي، باردون، أنا مش قصدي كده. أمال قصدك إيه؟ قصدي أقول يعني إن مش دي أول مرة تسافر فيها أوروبا. حضرتك رجل الأعمال المعروف صفوت نظمي، طول عمرك بتسافر وبتعمل صفقات لوحدك، اشمعنى يعني المرة دي بقى مصمم تاخدني معاك؟ بصراحة يا سلوى، أنا يا بنتي محتاج لك معايا في السفرية دي. أصل العملية مش سهلة. عملية إيه؟ الصفقة. بصراحة لو خسرتها هخسر كل حياتي. إيه الكلام ده يا بابي؟ أنا مش فهماك خالص. أوعدك أفهمك كل حاجة هناك في لندن. هي قلت إيه؟ أقولك الحق. أيوه. أنا أصلي قابلت الحب بابي، أنا لقيت الإنسان اللي كنت بدور عليه. اسمه إيه؟ صلاح، صلاح عبد التواب. بيشتغل إيه؟ مدرب السباحة الجديد في النادي. اتعين في النادي؟ لا، سنة خدمة عامة، أصله خريج أداب، كان بطل الجامعة في السباحة. قد إيه شاب مهذب، كامل في كل أوصاف. ويا ترى كامل الأوصاف اللي اسمه صلاح ده فتن روح قلبي باباها؟ من أول مرة شفته يا بابي نسيت كل أحزاني وهمومي، حسيت بقلبي. حصل إيه لقلبك؟ حسيت بقلبي بيدق، أول مرة أسمع دقاته، نغمة حياة حلوة عايشاها من يوم ما شفته لحد النهاردة. من قد إيه؟ قصدي حصل ده إمتى؟ من شهر فات. وكلمتي؟ لا لسه. ليه؟ خايفة. من إيه؟ أحسن ما يكونش حاسس بي. ليه؟ هو أنت شوية يا بنت؟ ده أنت ست أبوكي، بنت الحسب والنسب، بنت صفوة نظمي رجل الأعمال المعروف. عن إذنك. رايح فين يا بابا؟ هقابل صلاح في النادي. طب هتقوله إيه بس؟ هقوله كل شيء بمنتهى الصراحة عنك وعن قلبك. قلبي؟ اللي حبه بابي. روح قلبي بابي، كل شيء تطلبيه مهما كان تمنه بين إيديك تلاقيه. لا، مش كل حاجة في الدنيا الفلوس يا فاتن. الفلوس هي كل شيء يا صلاح. اسمحيلي بقى نبقى مختلفين، أنا إنسان معنوي وإنتي مفيش داعي. ليه؟ ما تقول. عفيني لو سمحتي. بتهرب زي عوايدك. فاتن أنا عمري ما هربت، لإني عمري ما كنت جبان. كلامك غير أفعالك. أنا؟ أنت إنسان سلبي. فاتن أرجوكي هذيبي ألفاظك. ليه؟ هو أنا مش مهذبة؟ أنا ما قلتش كده بالظبط. يلا يلا بينا. على فين؟ عندي تدريب في النادي. النادي أهم من مستقبلنا يا فاتن. مستقبلنا بين أيادي الله، والنادي واجب عليا. بقديه؟ بكام؟ مش مهم الفلوس. انت بتسم الأربع جنيه اللي بتاخدهم في الشهر دي فلوس؟ بلدي وعلمتني ببلاش، وبتشغلك سنة بطولها بملاليم. من حقها عليا برضو تاخد مني، وأنا سداد لحد آخر يوم من عمري. يا صلاح افهمني، أنا بعمل لمصلحتك. فاتن أرجوكي أنا فاهم مصلحتي كويس قوي. أنا خطبتك وهتبقي مراتي في يوم من الأيام، عارف، بس أرجوكي ما تحاوليش توجهيني غلط. يا صلاح أنا جايبالك سفرية في بلد عربي تكسب منها ذهب. وأنا برفض. ومن فضلك يا فاتن، من فضلك سيبيني أتصرف علشان أرسم خطوة حياتنا صح. يعني إيه؟ يعني أنا القيم على حياتي وحياتك، وكفاية بقى لحد كده. كفاية إيه؟ كفاية عليك تأمري وتنهي فيا. من سنة ما دخلنا الكلية سوا لحد ما تخرجنا وانت ماسكة الدفة لوحدك وعمالة تسوحي بمركب حياتنا على دوامة الموج العالي لحد ما تخرجنا وخطبتك. خطبتك علشان بحبك، وانت فاكراني ضعيف حسب تفكيرك ووهم خيالك. لا يا فاتن، لا انا مش ضعيف، انا فلاح، فلاح ابن فلاح، وللصبر نهاية بقى. ياه، كل الكلام ده في قلبك مني وساكت على اللي عايزك تبقى بني آدم وإنسان محترم في المجتمع؟ ليه بقى؟ وانت لما عرفتيني كنت حيوان؟ معرفش، المهم جاوب على سؤالي، هتسافر ولا لا؟ اعتقد اني جاوبت على سؤالك يا فاتن. وتقدري تبعتي لجوز اختي في الكويت وقولي له صلاح خطيبي بيشكرك على اهتمامك بيه، وبيقولك هو مديون لبلده والدين للابد. يعني بترفس النعمه برجليك؟ هو ده الكابتن صلاح عبد التواب يا صفا بيه. هو اللي واقف عند حمام السباحه ده؟ ايوه يا فندم، ده بيضرب الاولاد تحت سن 16 سنه. تحب ان ده ولا سيادتك؟ لا متشكر، انا اللي هروح له. اسمح لي بكلمة يا كابتن صلاح. مين؟ صفوة نظمي رئيس مجلس إدارة النادي. أهلا يا فندم. خلص التمرين بسرعة يا كابتن وتعالى لي في صالة الشيش. صالة الشيش؟ أيوة. واوعى تفتكر إني راجل عجوز ونظري بقى شيش بيش. لا لا يا كابتن، أنا راجل ومبارز جيد جدا وبعرف ألعب بالسيف كويس قوي. فاهم؟ قصدك إيه يا صفوة بيه؟ تلعبني شيش يعني؟ أيوة، حبرزك وتبارزني عليها، واللي يغلب فينا يكسبها. هي مين يا فندم؟ سلوى. سلوى مين؟ سلوى الحب بنتي. حضرتك بتعيط ليه يا فندم؟ خلص التمرين وتعالى ابني، عشان انت الوحيد اللي حيجفف لي دموعي. انا في انتظارك يا صلاح في صالة الشيش، من غير ما تبرزني ولا ابرزك. معقول الكلام ده يا صفوة بيه؟ حقيقي الطب عجز أمام الحالة؟ وكتبوا التقرير يا ابني وحددوا تاريخ الوفاة، بعد شهور معدودة حتموت سلوى. يا فندم الأعمار بيد الله. ونعم بالله يا ابني، ونعم بالله. المهم أنا حكيت لك على كل شيء بمنتهى الصراحة علشان تبقى على نور. أيوة يا فندم، بس أنا لسه الحقيقة مش فاهم دوري هيكون إيه بالظبط. يعني أنت يا ابني هتكون طبيب القلب بالنسبة لسلوى. أنا؟ أنت الإنسان الوحيد اللي هيعالجها من غير مشرط ولا بنج. بمعنى إيه يا فندم؟ بمعنى إنك البلسم الشافي والنسيم لقلب إنسان عليلة ملهوش دواء غير الحب. قصدك يعني أعالجها نفسيا؟ أنت دارس علم نفس يا ابني مش كده؟ أيوة أنا معايا ليسانس أداب اجتماع وعلم نفس. عظيم. طيب يكفيك مرتب كام في الشهر؟ 1000 جنيه كويس؟ الفلوس بتغير النفوس يا فاتن يا بنتي. يا ماما الفلوس هي كل حاجة. أيوة هي الشقة اللوكس، هي العربية 7 متر، هي الحياة بالطول وبالعرض. يا بنتي عقلي وفهميني، أنا اتجوزت أبوكي وكان عامل دريسة في السكة الحديد. لا يا ماما، بابا كان معاون توضيب في السكة الحديد قد الدنيا. لا وانت الصدقة، كان محوالج في حش قطارات البضاعة والمخازن، واتجوزته هو بيقبض 4.5 جنيه إلا 60 فضة. كانت الفلوس فضة يا ماما، والجنيه الذهب كان بجنيه ورق، يعني الجنيه زمان ب100 جنيه النهاردة. زمان امتى يا بنتي؟ الكلام ده لحد ما خلفتك وانتي اخر العنقود، وبعد ما خلفت اخواتك 8، يعني من 20 سنة، تقريبا من ربع قرن مش كده؟ وايه اللي جد؟ وايه اللي زاد علينا؟ الدنيا تغيرت يا ماما، تغيرت. من قبل ما تتغير الدنيا يا ضنايا كنا بنشرب وبناكل 10 نفوس ب4.5 جنيه إلا 60 فضة، وعلمناكم كلكم لحد ما خدتوا الشهادات العالية. أيوة وكنا بنذاكر على لمبة جاز نمرة 5 لما نظرنا خاب، وكل إخواتي لبسوا نظارات طبية وبيكعبلوا في النملة مش كده يا ماما؟ غاية القول وبالمختصر المفيد يا فاتن يا بنتي، الأم مدرسة هي الأساس ومفتاح الفرج الصبر على الزمن مهما كان الزمن، وبالصبر على مره حلوه تبتسم الدنيا وتروق وتحلى. يعني مختصر كلام يا ضنايا، اصبري على خطيبك صلاح وقفي جنبه يتهنى قلبه بحبك ويسعدك العمر كله. اسمعي يا ماما، لو ما كانش صلاح هيوافق على سفرية الكويت معايا انا هسافر لوحدي وافسخ الخطوبة. يا بالشوم يا بنتي، ده انت مخطوبة لصلاح بخطرك وهواكي، والحب بينكم كان شاهد، والحب لو يتكلم كان يقول ويحكي. حب ايه بس يا ماما؟ الحب اللي كان مسهرك ليالي ونسيته اللي جرى. هاتوا الدفاتر تنقرى. المهم دفاتر الشيكات يا ماما، الفلوس الفلوس. دفتر شيكاتي كله تحت أمرك يا ابني. لا مش مهم الفلوس يا فندم. إزاي؟ المسألة إنسانية بحتة. من غير شفقة أرجوك. وأنا متنازل عن الصفقة لو قدرت أسعد إنسانة مريضة عايشة العمر أيام حسب التقارير الطبية. ما فيش عمل من غير أجر. أجري هو إيماني بإرادة ربنا اللي فوق كل علم وعليم، وبسم الله الرحمن الرحيم هبتدي، وهحاول بقدر الإمكان أني أعمل المستحيل علشان أسعد بنتك ونسيها الحالة اللي هي فيها. على شرط يا ابني. اتفضل. من غير ما سلوى بنتي تعرف انها مريضة بالقلب. ايه افهم من كده انها ما تعرفش اطلاقا؟ ولما عرضت عليها سفرية لندن بناء على رأي الدكتور احمد جراح القلب المشهور كدبت عليها وقلت لها احنا مسافرين علشان صفقة تجارية. في الحالة دي الموقف يختلف عما كنت متصور يا فندم. انت كنت متصور ان سلوى عارفة؟ ايوة كان ظني كده. سلوى لو كانت عارفة انها مريضة بالقلب كانت ماتت بمجرد سماحها للخبر ده من زمان. معنى كده انها عاشت العمر ده كله من غير ما تعرف. مشكلة مشكلة فعلا. وفي ايدك حلها يا ابني. انا يا فندم؟ طب ازاي؟ ايه اللي في ايدي اقدر اعمله بعد اللي عرفته منك؟ في ايدك مفتاح قلبي سلوى، افتح الباب وادخل بالامل. مين عارف يا ابني؟ مش بيقولوا ان الحب بيصنع المعجزات؟ ولا شيء الا الحب بيصنع المعجزات. وسلوى بتحبك يا صلاح. بتحبني انا؟ انت المعجزه يا ابني، انت الحب، انت الامل، انت الوجود بالنسبة لها. انا ايوة يا ابني، علشان كده انا جيت لك وقابلتك واشركتك معايا في مشكلتي وألامي وعذابي، لاني مؤمن ان الحب بيصنع المعجزات. حلغ سفرية اوروبا وحسلم امر لله ولك. قلت ايه يا ابني؟ ايوة لكن يا فندم اسمح لي، انا ما تعرفهاش مش كده؟ ولا حتى شفتها. هي قالت لي كده. غريبة، يبقى ازاي حصل بيني وبينها حب ولا حتى مجرد استلطاف؟ سلوى حبيتك من طرف واحد يا صلاح. طرف واحد؟ الحب يا ابني من طرف واحد اسمى معاني الحب، زي الحب من غير امل اسمى معاني الحياة. كلام زي الحواديت. الدنيا حدوتة يا ابني واحنا ابطلها. ما عندكش فكرة يا صلاح يا ابني، لما كانت سلوى بتحكي لي عنك قلبها كان هو اللي بيتكلم، ونبض الحياة كان بيشع من عينيها الجميلة بريق الأمل اللي بيقول أنا هعيش بكرة وبعد بكرة وبعد بعد بكرة. يعني يا ابني أنت المستقبل وكل بكرة. أيوة يا فندم، لكن برضو أنت هتكون أسعد إنسان في الدنيا لو وقفت جنبي وجنب قلب سلوى. إزاي يا فندم؟ كل أموالي وأعمالي هكتبها باسم سلوى، وانت هتبقى الوريث الوحيد بعد وفاتها. انا انت هتتجوز سلوى. اتجوزها لحين يوم اجلها. ايوه لكن من غير لكن يا ابني، من غير لكن. انت انسان والموقف انساني بحت. المطلوب منك انك تدخلها الدنيا قبل ما يخرجها الاجل منها. بس انا يا فندم. وافق يا ابني، ارجوك وافق. وسعد سلوى وسعدني. انا خلاص ما بقاش من عمري قد اللي راح. ربنا يديلك طولة العمر يا صفوة بيه، لكن انا عايز انت مش مصدق ودانك، متهيأ لك انك بتحلم. اعتبر كلامي حدوتة من حواديت زمان، لكن في الواقع هي واقع. اتفضل. ايه ده يا فندم؟ الكارت بتاعي فيه نمر التليفون البيت، لو وافقت يا ابني على عرضي اتصل بيا بالليل، على ما توصل يكون المأذون جاهز. قلت ايه؟ موافق. وانا موافقة بعقلي يا صلاح، ده انا موافقة بجنان. يا مجنونة يا مجنونة، فكري شوية. المجنون لو فكر يعقل، ونعقل المجنون ما يبقاش عبقري. يا فاتن اكبري. اكبر انت يا صلاح، وكفاية غلب وفقر وطريق للفقر، ولا انت ناوي تدفننا بالحياة؟ محدش بيموت ناقص عمر يا فاتن، ولا ايه يا نينا؟ ما تتكلمي، ساكتة ليه؟ ابعدنا انا عن الموضوع ده يا صلاح يا ابني، وكفاية اللي سمعته من خطيبتك قبل ما تشرف. عن اذنكم اما اعمل لكم برات شاي يعدل دماغكم. قولي يا صلاح، هي سلوى هتموت بعد كام شهر؟ الاعمار بيد الله، مين عارف اللي هيموت قبل التاني. طب وانت خايف من ايه؟ انا خايف عليك وخايف منك. يا سيدي انا موافقة، واتفضل اتجوزها الليلة لو حبيت، المهم ثروتها اللي هتورثها كده. طيب اكتبي لي اقرار بالكلام ده لو سمحتي، وامضى عليه. ادي الورقة وادي القلم، قولي بقى اكتب ايه. صحيح يا بابي، نكتب الكتاب الليلة. ها؟ قلت ايه؟ نفسي البس فستان الفرح وابقى عروسة واقعد جنب صلاح في الكوشة. المهم يرن يا سالي. هو مين؟ التليفون يا حبيبتي، اسمعها منه ويقول لي موافق. ايه يا بابي، هو انا هتجوز صلاح بالتليفون ولا ايه؟ لا هتتجوزيه يا حبيبتي لو كان لك نصيب فيه. ليه؟ هو صلاح قال لك ايه؟ قلبي، روح قلبي، مالك؟ قلبي بيدق قوي يا بابي. اقعدي اقعدي يا حبيبتي، ارتاحي يا روح بابي. سلوى مش قادر. الحقني يا بابي. يا عيسى، الحقيني بإزازة القرانين بسرعة. هي الست سلوى جابتها النوبة. الحقيني بإزازة القرانين بسرعة. بابي ايوه، هات الدواء. افتح الباب بسرعة يا عيشة. حاضر يا صفوت بيه. يا رب يا رب يكون الدكتور أحمد. ويا ريت يكون صلاح يا عيشة يا ريت. أهلا يا دكتور. اتفضل. الدكتور أحمد وصل يا صفوت بيه. طبيب الدواء المؤقت وصل بعد ما سلوى أخذت الدواء ونامت. وطبيب القلب اللي معاه دواء العمر وبلسم الجراح لسه ما وصلش. خير يا دادة عيشة؟ جبتوني من العيادة على ملا وشي ليه؟ إيه اللي حصل لسلوى؟ جت لها النوبة يا دكتور، وكانت هتروح فيها يا قلب أمها. لولا ستر ربنا وبركة دواك اللي انت وصفه جاب لها الشفاء بأمر الله. وهي فين دلوقتي؟ نايمة مع الملايكة يا دكتور أحمد، نايمة وبتحلم بالكوشة وهي عروسة. على العموم النوم مفيد جدا لها. تحب تشوفها؟ لا لا خليها مرتاحة. طب اتفضل معايا في الصالون علشان أخد رأيك في مسألة مهمة. خير يا صفوت بيه. اعمل لنا قهوة يا عيشة. ها هنيا أنا وبصلاح. هناك الله أبو كمال، والله زمان وحشني فنجان القهوة والبن المحوج من إيدين نينا الحاجة ست أم كمال والدتك. على فكرة ست الحاجة والدتي واخدة على خاطرها منك قوي، وشافت لك منام وخايفة عليك وبتدعي لك في كل صلاتها. إيه شافت إيه خير؟ شافتك واقع في بركة الطين. إيه الطين؟ كابوس بعيد عنك. وقال إيه حضرتك لابس بدلة بيضة وخرجت من البركة زي العجل اللي عدى البحر ولا تبلش. يعني على حد قول الست الحاجة والدتي والعهدة على الراوي يا سيدي، حضرتك خرجت من بركة الطين والبدلة البيضة كلها طين وسودة مش كده؟ لا بيضة زي الفل. بيضة وفيها كتكوت. يا خبر أبيض. شفت أنا قلت بيضة وفيها كتكوت. ايه مالها النكته مش حلوه؟ كويسه. ما بتضحكش ليه؟ اضحك على ايه؟ اللي شافته نينا الحاجه في المنام انا عايش جواه في الواقع. لازم متخانق مع فاتن زي عوايدكم. انا برضو فسرت لها المنام كده تمام، ولا انا ما بفهمش في تفسير الاحلام؟ يعني ايه؟ فهمت. لازم عايز فلوس. ها عايز كام؟ اؤمر يا قمر امرك ماشي، لو كل فلوسي ما تغلاش. فلوس ايه يا كمال؟ بس لو كان على الفلوس مسطوره والحمد لله، الجماعه باعوا القطن في البلد وبعتوا لي حصتي. تبقى جعان وما تعشتش زي عوايدك. من ايام ما كنا في ثانوي لحد ما تخرجنا من الجامعه وانت بتنام من غير عشاء، تلاقيك بقى عايز تتعشى باصل راجعي. حلوه برضه دي. انا فعلا جعان يا كمال، جعان قوي. رزقك تحت رجليك زي القطط. ها ست الحاجه ام كمال عامله لنا النهارده حله محشي تستاهل بقك يا ماما. يا ست الحاجه سيب نينا الحاجه في حالها يا كمال. تجيب لك حله المحشي تهبر منها لحد ما تشبع وتقرش كما الكرومبه. انا مش جعان اكل يا كمال، انا جعان محبه ووفاء وعطشان اخلاص وانسانيه. طول عمرك انسان يا ابو صلاح، وبنضرب بيك المثل في الانسانيه. لكن الخسيس باعني رخيص، اكتشفت اخيرا انها غير ما كنت متوقع يا كمال. فاتن الحب كله؟ أيوة، بعتني بالورقة دي. إيه دي؟ اقراها وانت تعرف ان الحب رخص وان العشرة هانت والمبادئ انباعت بحروف الكلام. إيه ده؟ إيه الكلام اللي بتقوله ده يا صلاح؟ ده كلام فارغ يا فاتن يا بنتي. اللي عملتيه مع صلاح خطيبك ده آخر غلط. لا يا ماما، ده كلام مليان وعين العقل كمان. يا مثبت العقل في الدماغ والدين في القلب يا رب، ارحمنا برحمتك يا رحمن من بنات اخر زمن. كل جيل ولو زمن يا ماما، وزماننا غير زمانكم. زمانكم اغبر، زمن اخرس واعمى واطرش. خلى الاخ يبيع اخوه والابن ينسى ابوه، والحبيب يهجر عشان الفلوس اللي بتضغي على النفوس. سبق وقلت لك يا ماما، الفلوس هي كل حاجه، ومن غيرها الدنيا ما تسواش اي حاجه. وغلاوه المرحوم، انت ناويه تشليني واقعد مكسحه بحسرتك ولعن اليوم اللي خلفتك فيه يا فاتن يا بنت بطني. انا مش فاهمه يا ناس، انتوا ليه بتعقدوا المسائل؟ ان كنت انت ولا صلاح. احنا برضو اللي بنعقد المسائل، ولا انت اللي بتبيعي طيرك لغيرك؟ يا ماما انا طيري عارفه عيشه، وصلاح ما يقدرش يستغنى عني وعن حبي. بكرة نقعد على الحيطة ونسمع الزيطة. بكرة يا ماما تشوفي لما سلوى تموت وصلاح يورث كل أموالها حنبقى ازاي. بكرة تغرقي في بحر الندامة وتقولي يا ريت اللي جرى مكان. بكرة حنموت الفقر، حنخرج من الحارة البلدي اللي احنا عايشين فيها ولا القبر اللي الشمس ما بتعرفناش فيها إلا وهي مروحة. كفاية بقى يا ماما، كفاية فقر، كفاية فقر بقى يا ماما، كفاية. الفقر مش عيب يا فاتن، لكن العيب انك تفتري على نعمة ربنا والمفتري على نعمة المولى. كذاب. مش ممكن، انا مش قادر اصدق ان فاتن تكتب الكلام ده بخط ايدها يا صلاح، الا اذا كانت في حالة اللاوعي. للأسف كتبته هي في كامل قواها العقلية يا كمال. تبقى اتجننت. في واحدة تبيع خطيبها اللي بتحبه لواحدة تانية علشان الفلوس؟ الفلوس وجه العملة الزائف، طول عمرها بتنتصر على وجه المعاملة الشريف. عمرك يا كمال شفت البحر طحينة؟ البحر طول عمره مالح. وجه العملة الزائف يا كمال خلى البحر طحينة وخلى الملح عسل. طب قوم بينا يا عسل. على فين؟ نقابل فاتن ونرجع لها عقلها في دماغها. تعبت، تعبت معاها. والدتها حطت صوابعها العشرة في الشق منها. أنا حقنعها يا سيدي. وأنا، أنا يا كمال مين يقنعني إن كنت عايش في وهم كاذب وفاكر الحب الصادق، الحب اللي اتولد من 4 سنين وإحنا في الكلية، 4 سنين عايش أحلم بالمستقبل والأولاد، لما يبقى لنا بيت نبنيه طوبة طوبة من عرق جبنة، والحب يبقى هو فرشتنا وغطانا، وفاتن هي البنا اللي هيبني أساس حياتي، بيت المستقبل اللي هنعيش تحت سقفه بين جدرانه، دفيانين من برد الشتاء وبعيد عن حر وشرد الصيف، طول ليلة أنا وهي والأولاد عيلة بالحب، ولا شيء إلا الحب، ننام ونصحى والدنيا فرحة. ايه ده انت، انت بتعيط يا صلاح؟ ده انت فلاح راجل ودموع الرجال غالية. كان املي فيها كبير يا كمال، كان املي فيها كبير، لكن خلاص. لكن عايشة في قلبك وكل شيء يتصلح. قلبي هيكون لسلوى. هتتجوزها؟ ايوه يا كمال. لا مش ممكن الجوازة دي تتم يا صفوت بيه. ليه يا دكتور احمد؟ ايه المانع مدام سعادة سلوى هتكون على قدين صلاح الكام يوم اللي هتعيشهم في الدنيا؟ سلوى لو اتجوزت صلاح او غير صلاح هتموت ليل الزفافة. دكتور احمد. فندم. انا مؤمن بالله وحجوز سلوى لصلاح، يمكن تحصل معجزة. زمن المعجزات كان في الاساطير القديمة صفت بيه، وانت راجل متعلم. بعد ما نكتب كتاب سلوى على صلاح خدهم وسافر لندن. وافرض صلاح ما جاش؟ مش ممكن. نفرض جدلا انه رفض الاتفاق اللي كان بينكم. لا لا يا دكتور احمد، صلاح انسان قلبه كبير، وانا واثق انه هيتصل بيا او هيجي لحد البيت. الكارت بتاعي معاه فيه العنوان والتليفون. خلاص يا صلاح، قريت الفاتحة مع بابي؟ ايوه يا روح قلبي. والمأزون اتأخر لي. المأزون وصل وجايلك علشان نكتب الكتاب. هاتي ايدك. خد عيني. ومين يشوف لي الطريق؟ قلبي يا روح قلبي. قلبي قلبي. الحق يا دادا، دادا الحق لك يا دكتور احمد. صفوت بيه. ايه يا عيشة؟ مالك مالك؟ وبتحلم وقامت، قامت تجري ناحية البرندة وطبت ساكتة على الأرض. لا مش ممكن. صلاح وصل، افتح الباب بسرعة يا عيشة. صلاح. صلاح مين يا صفوت بيه؟ تعالى يا صفوت بيه، شيل معايا سلوى، مش قادر أشيلها لوحدي. بنتي، حياتي. مساء الخير. مين؟ مين حضرتك؟ الصلاحة بالتواجد. هاتي شنطة الدكتور أحمد من الصالون بسرعة يا عيشة. حاضر. دكتور أحمد كمال، الدكتور احمد هنا. الدكتور احمد مين؟ الدكتور احمد خليل، اخصائي القلب اللي بيعالج سلوى. طب رايح فين يا صلاح؟ اشوف سلوى، لازم تعبان. استنى بس، يمكن يكون حد تاني هو اللي تعبان والدكتور احمد بيكشف عليه. لا لا لا يا كمال، لا، هو الدكتور احمد اللي بيعالج سلوى من زمان، صفوت بيه اللي قال لي كده. يا طبيب القلب، بقيت حبيب القلب. انت لابسه وخارجه ولا ايه يا فاتن؟ ايوه يا ماما. مش بعاده يعني تخرجي بالليل؟ ولا غاب القط تلعب يا فار؟ ما انا رايحه للقط صلاح. العريس. عريس الغفلة والباب بلا قفلة. رايحة له فين؟ أبعت له هدية بمناسبة جوازه الليلة على ضرتي سلوهان منظمي. أمل حياتي السعيدة بعد عمر قصير إن شاء الله. يا قلبك يا جبايرك. الواجب واجب يا ماما ولا إيه؟ لا واجب عليكي برضو. ويا ترى إيه هي الهدية اللي حتبعتيها لحبك اللي ضاع من إيديك؟ بوكي ورد لون الدم. يا دمك. ورد أحمر عنوان الحب والحياة. انت يا بنتي حصل غبل في دماغك؟ بالطبع لا يا ماما. امال ايه اللي جرالك يا دنايا؟ جرالي ايه يا ماما؟ ما انا زي الفل اهو. عن اذنك يا ماما، باي باي. تعالي هنا. اي تعالي هنا عيشي عيشي اهلك. بلا باي باي بلا ترمي لما يتهزم. هو يا ماما دراعي حسبي. اي حسبي انت علينا شوية وعلى سمعتنا. اعملي خاطر للمرحوم ابوكي اللي لو كان عايش وشاف هبلك وخيبتك دي كان سلمك لتراب القبر من غير ما يترحم عليك. بالعكس يا ماما، بابا لو كان عايش كان وقف جنبي وقال لي برافو يا فاتن، اللي بتعمليه ده عين الصح. انت شايفة كده يا فاتن؟ ما تخافيش على بنتك يا ماما، انا شايفة اللي انت مش شايفاه. معلش يا بنتي العتب على النظر، ما انا اصلي خلاص كبرت بقى ونظري بقى على قدي. ايه يا ماما انت هتعيطي لي بقى وتقلبيها غم في ليله جواز خطيبي ولا ايه؟ لا يا دنايا ما تاخديش في بالك، روحي اعملي اللي انت عايزاه، ابعتي الورد وهني العرايس وتحزمي ورقصي كمان على خيبتك اللي خبتيها بدري لحد ما يجي اليوم اللي هتعرفي فيه ان الله حق. المفتري عمره ما يكسب أبدا. شيء غريب فعلا يا دكتور أحمد، أنا شخصيا مندهش يا أستاذ كمال. بيتهيألي يا دكتور أن مرض سلوى مرض نفسي. ده تخصصي يا أستاذ كمال. آسف. طب ما الطب تقدم وبزرع قلوب دلوقتي، وأعتقد أن صفة بيه إمكانياته تسمح. ياريت يا أستاذ كمال. ياريت. مش فاهم. طب فهمني يا دكتور أحمد، حالة سلوى ما تسمحش بعملية نقل قلب إيجابي مكان قلبها السلبي. طبعا مكان قلبها السلبي. برضو مش فاهم يا دكتور أحمد. دي عملية يطول شرحها علميا يا أستاذ كمال. ويظهر أن الأستاذ صفوت كان عنده حق لما قال أن الحب يصنع المعجزات. ده واقع يا دكتور أحمد، بدليل أن نبضات قلب سلوى رجعت لنبض الحياة الطبيعي لما صلاح مسك إيديها وسرف كأنها نبض وجدان لوجدانها. نفس اللي حصل لي مع المرحومة والدة سلوى. معنى كده ان في توافق وتماثل روحاني مبرم بين سلوى وصلاح. قصدك تقول عشق روحي اثيري؟ وليه لا يا دكتور احمد، ليه لا؟ بدليل سابق وهو حب سلوى وتعلقها بصلاح من طرف واحد. تمام، نفس اللي حصل لي مع المرحومة والدة سلوى. فعلا من غير ما كان صلاح قابلها او حتى اتكلم معاها سلوى حبته واتمنته شريك لحياتها. دادا، بابا بينادي عليك يا دادا. يعني اروح له يا ست سلوى؟ ايوه يا دادا. شوفي عايز ايه. واسيبك لوحدك مع سي صلاح الحياه والحب. ظريفه قوي دادا عايشه. هي اللي ربتني بعد ما ماتت المرحومه ماما. الله يرحمها. ماتت بعد ما ولدتني بثواني. ثواني؟ في غمضة عين. يا دوبك الست سلوى جت للدنيا وكان بكاها على المرحومة أمها. الهانم الكبيرة ماتت والهانم الصغيرة عاش. أصل ماما كان عندها القلب يا صلاح، المفروض ما كانتش تتجوز، لكن بابا جده كان عايز يساعدها في حياتها وجوزها حبيب قلبها بابا. كان عندها القلب. ألو، النادي الرياضي الاجتماعي، من فضلك اجينا عنوان الأستاذ صفوت نظمي. ايوه، رئيس مجلس إدارة النادي. كم؟ 50 شارع اسكندرية، فيلا سلوى بمصر الجديدة. متشكرة قوي. خلصت الورد يا أستاذ؟ كله تمام يا ست هانم، ثبت ورد، إنما إيه متنقي بالواحد، كل ورد بلدي أحمر. يقول لك يبيد إله الحب، قوم وانا اقعد مطرحك. طب حط لي ورده صفرة في النص. صفرة؟ صفرة ليه كفل الشر؟ ده الورد الاصفر معناه الحقد والموت. اعمل اللي بقول لك عليه من فضلك. اه كذلك استهانم امرك. وادي الورده الصفرة. خد ادي العنوان المرسل اليه، شوف حسابك كام من فضلك. غريبة قوي يا دكتور احمد. في ايه يا صفا بيه؟ مفيش حد يعرف خبر جواز سلوى الليله غير نحله. يبقى بوكيه الورد ده جاي منين؟ وريني وريني الكارت اللي على الورد. لازم فاتن هي اللي بعتها يا جمال. ولا يهمك، اسكت خالص، انا هتصرف. اجمل التهاني لك يا سلوى، وحياه سعيده لك يا صلاح. زميلتك في الجامعه فيه عين. فيه عين؟ تطلع مين الست فيه عين دي يا صلاح؟ نعم. ايه ما تعرفش واحده بالاسم ده ولا ايه؟ فيه عين. ايوه، وبتقول كمان انها كانت زميلتك في الجامعه، يعني معرفة قديمة. فيه عين. اه فاتت علينا. فيه عين، عرفتها. يخرب بيت شيطانها. انت بتقول ايه يا كمال؟ انا مش فاهمة حاجة يا بابي. سلوى، من غير انفعال من فضلك. ايوة ريلاكس يا سلوى هانم، ريلاكس بالراحة، خلي اعصابك في تلاجة من فضلك. اه الليلة ليلتك انت وابو صلاح جوزك، وعايزين نفرح بيكم بقى فرحة العمر كله. اه ده عيشة، ده عيشة، هاتي حلة المحشي، قصدي طرحتك، وحزميني عشان ارقص. من فضلك يا كمال، انا زي الفريق ما احب الشريك. سمع يا صلاح، تطلع مين في عندي؟ رد اتكلم يا صلاح من غير ما تفكر. تطلع خطيبتي اللي كانت في يوم من الايام. خطيبتك؟ ماضي كان ونسيته. ايه ده عريس كمال؟ كمال ارجوك، كل شيء لازم يكون على نور. فيه عين تبقى فاتن عبد الله يا مدام سلوى. ودلوقتي اتفضلي معايا. على فين؟ على شقه الزوجيه يا مدام، بيت جوزك في حاره الطيبين. بابي انت بتضحك على ايه؟ مبسوط يا بنتي. مبسوط من ايه؟ من اللي بيحصل. اصلا انا ما سبت راجل بيفكرني بشبابي. يعني ايه بقى؟ يعني المثل بيقول خدوهم فقراء يغنيكم ربنا، وانا راجل فقير ببدا حياتي من اول درجه في السلم. هاتي ايدك وابتدي معايا الخطوه الاولى. بابي يطلعك المجد في صاروخ لو حبيت. ابوكي لما كان في سني كان فقير زي، هو قال لي كده. معقولة؟ بابي لما كنت في سن صلاح صحيح كنت فقير؟ فعلا يا سلوى يا بنتي، ولما قابلت المرحومة والدتك فتحت لي باب قلبها، وفتح لي الزمن باب السعادة، وبفضلك فحى معايا يا بنتي بقيت المليونير رجل الأعمال المعروف صفوة نظمي. خدي يا سلوى. ايه ده يا بابي؟ تذكرتيني يا بنتي للسفر بالطيارة الأسوان انت وجوزك، علشان تقضوا شهر العسل هناك على ضفاف النيل، نبع الحياة والوفاء والحب. أهلا يا كمال يا ابني، جيت في وقتك. خير يا صفوت بيه؟ أنا كنت لسه بكلم أسوان حالا. وعروستنا الحلوة زي أحوالها؟ خايف عليها من السعادة اللي هي فيها. ربنا يسعدها كمان وكمان. وأبو صلاح أخبره إيه؟ بيسلم عليك وعلى والدتك الحاجة. الله يسلمك. وبيقول لك يا ابني سلمتني الأمانة. نعم. أمانة إيه دي؟ الأمانة الورقة دي فيها إيه؟ إقرار من صلاح مسجل في الشهر العقاري. إقرار إيه؟ إقرار بالتنازل عن كل ما تملكه سلوى من أموال وعقار لحضرتك لو قدر الله وحصل بعد عمر طويل وفاة. شيء غريب، نفس السلوك اللي تصرفته مع والد المرحومة والدة سلوى. وتفضل يا فندم المبلغ ده. ايه ده كمان؟ مقدم ومؤخر الصداق، مهر سلوى. جبت الفلوس دي منين؟ فلوس صلاح، كان له حتة أرض في البلد، بعتني الخاله بجواب ومبايعة مسجلة، وقبضت التمن وجبته لحضرتك حسب اتفاق صلاح معايا. وليه صلاح عمل كده؟ عشان يثبت لفاتن اللي كانت خطيبته انه ما اتجوزش سلوى بنت حضرتك علشان الصفقة اللي فاتن باعته وبعت حبه علشانها. ممكن تقابلني بالآنسة فاتن دي؟ ليه يا فندم؟ علشان ادفع لها التمن اللي هي عايزاه. عفوا، يبقى حضرتك هترمي على اللبن تراب؟ بمعنى؟ المعنى في بطني يا صلاح، علشان كده هو كان واضح مع سلوى ومع حضرتك وشرح موقف الورد اللي بعتته فاتن ليلة الفرح. فعلا يا ابني، صلاح سيطر على الموقف برجولة وصراحة، ورغم غيرة سلوى بنتي اللي كان ممكن تنقلب للعكس واحتمال كانت تنهار ويحصل لها حاجة، إلا أنها رضخت لأمر صلاح وراحت معاه حارة الطيبين. صلاح طول عمره راجل يا صفوت بيه. فعلا يا ابني. هتجنن يا ماما هتجنن. ليه كفل الشر؟ 15 يوم دلوقتي وصلاح ما بعتش جواب. الجواب يتقري من عنوانه يا فات. لو كنت أعرف عنوانه في أسوان كنت بعتله أو حتى رحتله. تبعتله تقولي له إيه؟ أسأله فاضل كام يوم على ما ست سلوى بتاعته دي تموت وتخلصنا بقى. طب اقلعي دبلة صلاح من إيدك. ليه يا ماما؟ عشان نفتح الباب لابن الحلال اللي هيبقى من اسمتك بعد صلاح ما لقى بخته واسمته مع غيرك. كلام إيه ده يا ماما؟ تفضلي. إيه دي؟ دبلتك. صلاح بعتها لك مع كمال. كمال طنطاوي زميلنا؟ أيوة، جاني من يومين اداني الدبلة وساب لك الجواب ده. وريني يا ماما. الأخت الأنسة فاتن عبدالله، أرجو أن تصرفي نظر عما كان بيننا من رباط إلى الأبد. وفقك الله إلى من هو خير مني، صلاح عبد التواب. مش ممكن، مش ممكن، مستحيل. المستحيل انك تعيشي في الوهم اللي كنت عايشه فيه. رايحه فين؟ رايحه اقابل كمال طنطاوي واعرف منه عنوان صلاح في اسوان. ههد الدنيا على دماغه وعلى دماغ سلوى. قد ايه الحياه حلوه يا صلاح؟ المهم نفهمها يا حبيبتي. تعرف انا ما كنتش فاهمه الحياه ولا حتى حاسه بيها لحد ما شفتك يا صلاح. لما شفتك في النادي حسيت اني بعرفك من زمان، زي ما يكون شفنا بعض واحنا صغيرين. كبرنا مع بعض مع السنين والزمن. صلاح. نعم. بتحبني؟ كل الحب يا سلوى. صحيح. وحياتك عندي. وحياتي غالية عليك. لو قلتلك أغلى من حياتي يمكن تقولي عليا بجامل، لكن الحقيقة أنا بتمنى موت قبل منك. بعد الشر عليك يا حبيبي. ربنا يخليك ليا لحد ما تبقى راجل عجوز وأنا ست عجوزة وعندنا ولاد كبار قدنا كده وعندهم ولاد كبار قدنا كده برضو. يا رب. صلاح. نعم يا حبيبتي. يلا بينا ناخد فلوكة ونعيش الخلود على أمواج النيل الخالد. صلاح. نعم. انت بتخاف عليا ليه؟ علشان انت في حمايتي بس، وكمان مش عايزك تحسي بتغيير مفاجئ في حياتك. لكن ليه بتسأليني السؤال ده؟ علشان من يوم ما جينا أسوان وانت خايف عليا من الهوى الطاير من اي مجهود. هو ده مضايقك في حاجة؟ طبعا، لاني مش عايشة حياتي الزوجية كما يجب. ازاي يا سلوى؟ نفسي اغسل لك شراب ولا منديل. انت خايف عليا زي ما اكون ازاز هيتكسر. نفسي اعيش زي الناس اللي كانوا في حاره الطيبين اللي انت ساكن في وسطهم، غير تكليف ولا زيف. سلوى انا ضايقتك في حاجه. يا ريت يا ريت يا صلاح، انت شايلني على كفوف الراحه، حنين عليا يمكن اكتر من بابا. طب ليه بقى بتعيط يا حبيبتي؟ علشان اكتشفت الحقيقة. حقيقة؟ حقيقة ايه يا سلوى؟ حقيقة الوهم اللي كنت عايشة فيه 18 سنة عايشة في وهم لحد ما قابلتك. وبعد ما اتجوزتك ما كملناش لسه شهر انفتحت قدامي الستار على مأساة حياتي. طب يلا يلا حبيبتي احنا وصلنا البر، هاتي ايدي. لا ما تمسكنيش، انا هنزل من الفلوكه لوحدي من هنا ورايح يا صلاح. هعتمد على نفسي لحد ما اموت. تموتي؟ ايوه ايوه يا وهم الحب الغالي. بابا دفع لك كام عشان تعطف عليا وتتجوزني؟ سلوى سلوى بتقولي ايه؟ ما تحاولش تخبي عليا، انا عرفت كل حاجه. عرفت كل حاجه يا صلاح. عرفت كل حاجة من الجواب ده. عرفت ايه؟ وامتى؟ وريني فين الجواب ده؟ وريني كمال. كمال طنطاوي صاحبك وزميلك وشريكك في الصفقة. الصفقة؟ الصفقة اللي فاتن خطيبتك عايشة في انتظار موتي بعد كم شهر عشان تورثني حضرتك وتروح تعيش معي سعيد ومتهني. وريني وريني الجواب ده يا سلوى. ابعد عني ابعد عني أرجوك سلوى. أرجوك ما فيش داعي للمقاومة. ابعد عني ابعد عني سلوى. سلوى سلوى قلبي سلوى. طب بس أرجوك. ده كل اللي حصل من فاتن لما جت للبيت، لدرجة ان والدتي الحاجة استاءت من كلامها وطردتها من البيت. نفس الكلام حصل من فاتن لما جت للمكتب هنا. على كل حال انا بعت جواب لصلاح شرحت له فيه كل اللي حصل من فاتن والكلام اللي قالته بالحرف الواحد. ما كانش لازم تبعت الجواب ده كمال يا ابني. ليه يا عم؟ مش جايز الجواب يقع في ايد سلوى وتعرف انها مريضة بالقلب وان صلاح ساب فاتن علشانها. ألو أنا صفوة نظمي. ألو يا أسوان. أهلا يا صلاح يا ابني، إزيك وإزاي العروسة؟ بتقول إيه؟ عملية؟ سلوى؟ الدكتور رمزي؟ اسمع يا صلاح، أنا جاي لك أنا والدكتور أحمد في أول طيارة. ما تخليش الدكتور اللي اسمه رمزي ده يعمل العملية. إن شاء الله يكون جاي من المريخ، سامع؟ مبروك يا عمي مبروك، العملية نجحت. صحيح صحيح يا صلاح يا ابني. الحمد لله الحمد لله يا صفوتي، الدكتور رمزي وصل في الوقت المناسب. هو فين فين علشان أبوس إيديه؟ أنا شكرته بالنيابة عنك وعرضت عليه يزورني في العيادة في مصر قبل ما يسافر لندن. هو الدكتور رمزي ملوش عيادة في مصر؟ لا، الدكتور رمزي عايش في لندن وجاي مصر أجازة عشان يجوز بنت عمه، والحسن حظ سلوى انه بيقضي كمان شهر العسل هنا في اسوان وفي نفس الفندق اللي احنا كنا نازلين فيه. ومن حسن حظها كمان انه الوحيد في اوروبا بل في العالم كله اللي بيعمل عملية سلوى. انا مستعد اعمل له مستشفى باسمه في مصر ويعيش في بلده، احنا اولى بيه. اهو جاي اهو يا عمي، تعال نكلمه واعرض عليه حكاية المستشفى دي. انا متهيألي انه حيوافق لانه لمح لي انه عايز يرجع مصر. يا سلام، فعلا ولادك اولى بيك يا مصر. نور عيني سلوى، حياة قلبي صلاح. لسه واخده على خاطرك مني؟ بعد اللي عرفته من بابا واللي انت عملته عشاني سميت الحب صلاح. طب يلا بينا علشان نحضر افتتاح مستشفى الدكتور رمزي. هاتي ايدك. خد عيني ومين يشوف لي الطريق. قلبي مع كل دقة خطوة حب. ولا شيء إلا الحب. الهندسة الإذاعية علي صالح و حسين عهدي. ولا شيء إلا الحب. تأليف إبراهيم أبو الغيط، إخراج محمد عثمان.